الحمد لله الحمد لله الخالق الأكبر، وهو على كل شيء شهيد، المنتقم من كل ظالم جبار، المنتقم من كل ظالم جبار عنيد وشيطان مريد، المنعم على من اتقاه من عباده بالتوفيق والنصر والتأييد. لا إله إلا هو، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الناهي عن الظلم والفساد، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله الداعي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم الجواد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون، في الحقيقة أن الظلم شاع في هذا العصر، شاع في هذا العصر وفي العصور السالفة أيضا. دائما الظلم موجود، ونحن الآن في هذه الخطبة نتصور أن ظالما أمامنا ونوجه له هذا الكلام، نوجه له هذا الخطاب. استمع أيها المؤمن، فاحرص كثيرا على أن لا تكون فيك صفة من هذه الصفات التي ستذكر. ونطلب الله عز وجل أن يوفقنا جميعا يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، ثم نوجه الكلام إلى الظالمين على اختلاف ألوانهم وأشكالهم كما قلت لكم. يا أيها الظالم، لقد عصيت الله تعالى وبغيت على الناس وظلمت العباد وأنكرت الحق وأظهرت الباطل وتركت سبيل الرشاد ونسيت قول الجبار، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. وسعيت مع من يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ألم تعلم أيها الظالم أن الظلم ظلمات وخيمة يوم القيامة؟ ألم تفهم أيها المجرم أن الظلم من شيم النفوس الخبيثة والأخلاق الذميمة؟ ألم تسمع أيها الآثم بأن العفو عن الناس والإحسان إليهم من الأخلاق الفاضلة الكريمة؟ ألم تقرأ قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ ما الذي دعاك إلى الظلم وقد حرمه الله؟ إن كان الشيطان فبئس الداعي الذي خالف ربه وعصاه، وإن كانت النفس فويل لنفسك يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويشتد عند ذلك الخزي والوبال، وذلك جزاء الظالمين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. ويل لك أيها الظالم فكم من صالح مؤمن ظلمته وبأعمالك السيئة أهنته. ويل لك فكم من فاسق شقي عنته وكم من حق أنكرته وبسهام الظلم والجور رميته. ويل لك فكم من يتيم تسلطت عليه فأكلت ماله ظلما وقهرا وأقفلت بيته من غير حياء ولا خوف من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويل لك أيها الظالم التائه في أودية الضلال. ويل لك أيها الظالم التائه في أودية الضلال والإثم المبين المتجرئ على أكل أموال الناس بالباطل وظلم الفقراء والمساكين المعرض عن الحق والإنصاف والعدل والناس قول رب العالمين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ألم يكن الأجدر بك أيها الجبار أن تتخلق بالأخلاق الطيبة الطاهرة الزكية وتسلم الناس من شرك وأفعالك الخبيثة الخسيسة البذية وتكف إساءتك وأذاك عن المسلمين وتنزجر وتتعظ بالمواعظ السنية. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من الذي تسبب في إضرار المسلمين ولم يعكس الله آماله؟ من الذي سار بسير الظالمين ولم يدمر الله أمواله؟ من الذي تمسك بأفعال المعتدين ولم يكشف الله أحواله؟ أولئك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وما لهم من ناصرين. أفلا تعتبر بعاد وثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط سين والواو والطاء مش صاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أين كنعان؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين من ملكوا الدنيا وظنوا أنهم خالدون؟ أين من قال فيهم الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون؟ فانظر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اتق الله يا حليف العصيان، ولا تغتر بطول الأمل، وحاذر حاذر تسوير النفس بالآمال، فربما وافى الأجل. وراقب مولاك في جميع الأحوال، واجتنب السوء والزلل، وتطهر من السيئات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه الإمام مسلم. فيا أيها المؤمنون، في الحقيقة هذه صور كثيرة للظالمين، صور مختلفة، ولا شك أن هذه الصور المختلفة تنعكس على المجتمع كله، تنعكس علي وعليك وعلى أولادك وعلى كل الناس. لا بد أن يكون الإنسان مصابا بإحدى هذه الأوصاف التي ذكرناها، لأن الظلم كما قلت لكم ساحته واسعة يصول فيها ويجول. ظلم ماذا؟ إنسان يمكن أن يظلم نفسه، وهذا أكبر أنواع الظلم، إنسان يظلم نفسه، ويمكن أن تظلم أولادك، ويمكن أن تظلم عائلتك وضمنهم زوجتك، ويمكن لك أن تظلم أحد أفراد المجتمع أو المجتمع كله. وأحيانا يكون عن ذلك عن عمد منك، تعرف أنك ظالم، ومع ذلك فأنت لا ترعوي، أنت لا ترعوي، أنت لا ترجع إلى الله عز وجل. لا تقول في نفسك إنني ظالم، وسوف يكون هناك يوم لا ينفع فيه الندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يعض. وربنا عز وجل أيها المؤمنون حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه وهو خالقه. يقول ربنا عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، في حديث طويل، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، فلا تظالموا. لا يظلم أحدكم أحدا، لا تظلموا بعضكم بعضا، لأن هذا الفعل فعل مطاوعة. كل منا كما قلت في البداية، كل منا يمكن أن يصبح ظالما في خطوة صغيرة منه، يمكن أن تنعكس عليه. وربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول عز من قائل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. اسمع كلمة العبيد، نحن عبيده إذا أراد أن يفعل فينا ما يشاء، ومع ذلك فربنا عز وجل لا يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. فيا أيها المؤمن، إن الصور في الحقيقة صور مختلفة وصور شتى. إنها إذا أصابت المجتمع، والعياذ بالله، إذا أصاب الظلم مجتمعا من المجتمعات فسوف تنهار بلا شك. وهناك شيء واحد لا بد أن نقر به ونعرفه، وهو أن الظالم يمهل الله عز وجل له، ولكنه سيبتليه. إن الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم حتى يأخذه. يمهل، اتركه يفعل ما يشاء، يتصرف. هل يرجع إلى الله؟ هل يرجع إلى طريق الجادة؟ هل يتوب؟ ولكنه إذا لم يفعل فربنا عز وجل يأخذ أخذ عزيز مقتدر، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. شيء آخر: ما من ظالم إلا وسيبتليه الله عز وجل بأظلم منه، وما ظالم إلا ويبلى بأظلم. هو ظالم وربنا عز وجل لابد أن يخرج له واحد، حتى ولو كان من عائلته، حتى ولو كان من فلاذة أكباده. أيها المؤمنون، اتقوا الله وتوبوا إلى الله، وحاولوا أن تكونوا متصفين بأوصاف الله التي جاء به الحق، التي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، شكرا، بارك الله فيك سيدي. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المؤمنون، أنتم رأيتم خطبة اليوم وسمعتم هذه الصور الكثيرة التي سردناها عليكم، ولعلها تكون هذه الصور رادعة لنا، رادعة لا تسمح لنا بأن نتصف بأي صفة من هذه الصفات. ويكفينا أيها المؤمن، يكفينا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسمح لي أحكي لكم قصة ربما تعرفونها، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقليل، بزمن يسير جدا. رسول الله صف المجاهدين، صف الصحابة رضوان الله عليهم، فقالهم: إذا كنت قد ظلمت أحدا، إذا كنت قد أسأت إلى أحد فليتقدم. والرسول الله واش يمكن لينا نتصور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر منه الظلم، وهو لينبوع ديال العدل ديال العدالة. رسول الله ينبوع العدالة، ومع ذلك فألقى السؤال: واش كاين فيكم شي واحد اللي ظلمته؟ الناس كلهم سكتوا إلا واحدا، واحدا: يا رسول الله لقد ظلمتني، يا رسول الله لقد ظلمتني، كيف ظلمتك يا أخي، كيف ظلمتك؟ فقال له الصحابي الجليل رضوان الله عليه: يوم كذا كنت تصف الجنود المجاهدين في سبيل الله، وعلى كل حال وآلمتني في بطني، آلمتني في بطني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كشف صدره، رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف بطنه، قال: يا أخي خذ حقك مني، خذ حقك يا أخي مني، إذا كنت تحس بأنني قد ظلمتك. هذا رسول الله أمام الناس. فهذا الصحابي الجليل انتهزها فرصة وقفز على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم ويسلم ويسلم ويبكي ويبكي ويبكي. فاستسمح رسول الله: يا رسول الله، ما حاشك أن تكون ظالما، حاشك أن تكون ظالما، ولكني أريد أن ألثم صدرك، أريد أن ألثم صدرك فقط، فأنت أتحت لي هذه الفرصة. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله. والخلفاء كلهم، وهناك كثير من المسلمين تولوا أمر المسلمين فعدلوا بين الناس، فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح لنا في سيرنا، نقتدي به، نلتمس منه أن نكون على طريقه. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، رب اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى ذنوبنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسورنا نورا، ومن كل جهة من الجهات نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وسعوا على إخوان لكم.